السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بيجمعنا عليها كل يوم. القرآن اللي لو اقترن بأي شيء بيزيد شرفا وعلوا، يعني لما عرف شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عرف بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر اللي احنا بنتحرها اللي هي خير من ألف شهر، اللي هي ب83 سنة عبادة. ليلة القدر مسحة تلا بيقول لنا عليها إن أنزلناه في ليلة القدر، وكأن القرآن لما بيقترن بأي شيء بيزيد شرف ويزيد علوة. وربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن إنه بصائر، يعني الحاجات اللي موجودة في القرآن كثير جدا، تجد إن وصف القرآن إنه بصائر. ودي حتى فكره من فكره السلسله اللي احنا ماشيين بيها، ان احنا بنحاول نبصر بالقران، بنختار معنى او بنختار ايه من سوره او من جزء ونحاول نبصره ونتعلمه، وبعدين نحاول نطبقه في الاخر، نحاول بنحول القران من تلاوه الى عمل، نحاول نتخلق بالقران زي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل عليه في حديث عائشه كان خلقه القران. ربنا سبحانه وتعالى يبصرنا بالقرآن ويمر قلوبنا ويجعله حجة لنا لا علينا. مقدمة النهاردة احنا معنا من سورة الأحقاف إلى سورة قاف. اخترنا النهاردة المعنى اللي معنا وهو معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ولنبلونكم حتى نعلم. المعنى ده في سورة محمد، قبل سورة محمد. سورة محمد هي سورة مدنية، ما قبل محمد، ما قبل سورة محمد جزء شوط كبير جدا من الحواميم، وهي الحواميم دي صور كلها مكية. صور مكية فيها زي ما كنا امبارح كنا بنتكلم على معرفة الله عز وجل الولي الحميد، معرفة الله عز وجل زي غافر الذنب، ذلكم الله ربكم. المعاني اللي موجودة في الحواميم تلاقي فيها كتير جدا كلام على الله عز وجل، معرفة الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو، هو الذي يحيي ويميت، كلام على القرآن، كلام على يوم القيامة، ترتقب يوم تأتي السماء بدخان الجاثية، كلام على الجنة، كلام على النار. فكل المعاني في الحواميم دي لو انت ماشي كده في الترتيب الصور بتؤهلك انك تخش على سورة محمد بعدها. سورة محمد هي سورة مدنية. المعنى اللي احنا اخترناه ولنبلونكم حتى نعلم، معنى الابتلاء، معنى الاختبار. وفي اسم تاني لسورة محمد وهو سورة القتال. وكأن كل اللي عدى علينا في الصور في الحواميم تأهيل اللي انت هتخش عليه وهتشوفه بعد كده في الصورة اللي جاية، سورة محمد اللي محتاجة بذل. والابتلاء في اللغة هو بمعنى الاختبار، حتى يقال بلي الثوب، ان هو يعني ايه اتهرى. ويسمى الغم بلاء من حيث ان هو ايه يعني الغم بيبلي الجسم، والتكليف برضو بيسمى بلاء انه في مشقه. وفي حديث نبي حفت الجنه بالمكاره. وعلى القتال ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقيل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهنشوف ازاي خير. فنيجي نشوف من المعنى اللي احنا بنتكلم عليه، ان اول حاجه بعد سوره محمد نزلت بعد غزوه بدر، والمعنى اللي في سورة محمد إن بعد لما حصل إن المسلمين بقى ليهم دولة، الكفار مش هيسيبوهم، الكفار هيفضلوا يحاربوهم، مش هيسيبوهم ينشروا الرحمة، مش هيسيبوهم ينشروا الدين. وده اللي حاصل، ودي سنة موجودة على طول. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فعشان تعبيد الأرض لله، عشان تعرف توصل الرحمة للعالمين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وربنا بيعلمنا معنى التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لازم يبقى فيه مواجهة مع أهل الباطل. في سورة محمد ذكر كثير من الكلام عن الصد عن سبيل الله، وإن في ناس هتصد عن سبيل الله. وبرضو من اللطائف في سورة محمد إن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في 4 صور، آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، وسميت هذه السورة بمحمد، وكأن المجهود اللي بذل للدين عشان يوصل لنا، اللي عايز يتبع محمد عليه أنه يبذل نفس البذل، عليه أنه يجاهد نفس المجاهدة، عليه أنه يتحمل البلاء. من كلام برضو كتير هنلاقيه في الصورة كلمة العمل والأعمال ذكرت كتير جدا. ولنبلونكم حتى نعلم، ربنا سبحانه وتعالى في الصورة بنشوف معنى في الآخر أنت ربنا سبحانه وتعالى هيعلم المجاهدين والصابرين. وهنتكلم على البلاء باستفاضة شوية. البلاء أو الابتلاء دي سنة إلهية ربنا سبحانه وتعالى شرعها، دي حاجة يعني دي سنة إلهية. أول حاجة ليه الابتلاء؟ الابتلاء لاختبار صدق الإيمان، الابتلاء يكون للتمحيص واختبار الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى شرعه، ربنا سبحانه وتعالى جعله سنة كونية عشان يعلم الله عز وجل مين اللي هيصدق ومين اللي هيكذب. ربنا قال لنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مين أحسن عملا. فالابتلاء ده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ده دي سنة إلهية ليبلوكم فيما آتاكم. فالابتلاء دوت اختبار من الله عز وجل مين هيثبت مين هيصدق. وربنا يقول في القرآن هتبتلى بس هفوت بقى نعمل ايه، هو ده اللي احنا هنشوفه. لتبلون في اموالكم وانفسكم، ده حاجة لا محالة هتحصل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز، حتى يتميز، يبتعد الخبيث من الطيب. الصدق مع الله بيظهر وقت التنازع، سواء بقى ابتلاء كان بمعنى الفتنة، بمعنى شهوات، بمعنى شبهات، بمعنى تمحيص، أي كان من كل هذه المعاني تحت الابتلاء بتستخرج من القلب عبوديات خاصة مش هتظهر طول ما انت قاعد سالم كده مفيش حاجة. والابتلاء بس مش كله شر، برضو هنشوف الكلام ده. ده ممكن يكون ونبلوكم بالشر والخير، وهنشوف التعامل بيبقى عامل ازاي. يستخرج من القلب عبوديات ما بتخرجش غير في وقت البلاء، استغاثات القلب، دعاء المضطر، استصغار النفس. يوم بدر، يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد يدعو الله عز وجل والرداء يسقط من عليه صلى الله عليه وسلم، بكاء القلب، بكاء استغاثة، عبودية حسن الظن. يعني احنا في وقت استضعاف، الناس كلها مسلمين ما لهمش اي يعني اي وزن في الدنيا، في حسن ظن بالله. والله لا يتمنى الله هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا خباب هم في قمه الاستعاف، في حسن ظن بالله، هزائم المسلمين متتاليه. نشوف اللي بيحصل في القدس ونشوف اللي بيحصل في بلاد المسلمين، والله لا يتمنى الله هذا الامر. حسن الظن بالله. لما النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا، لما شافوا قدامهم جيش 10,000، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ففي الاخر ده هيموتوا، ده 10,000 وما زادهم الا ايمانا وتسليما، حسن الظن بالله. والمنافقين لا، حاجه تانية. لما ربنا برضه في سوره الاحزاب، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقولوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وقت الابتلاء وقت انفاق، حتى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه. لا هيبذل، زي ما نشوف سوره محمد سوره البذل، لا هيبذل وقت الابتلاء غير اللي هيبذل في وقت الرخاء. ده ليه اجر وده ليه اجر تاني. والجهاد من اعظم الابتلاءات. وهنشوف الذين صدقوا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره البقره، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وفي اخر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وايتاء الزكاه والمقون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا. ومن يعني الابتلاء ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيختبر وبيزيد درجات ايمانك، ان الابتلاء قد ياتي لزياده درجات الايمان. زي ما سيدنا ابراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، خد درجة تانية إمام للناس. وإبراهيم الذي وفى وأنواع الابتلاء كثيرة، بالشر والخير، زي شفنا سيدنا سليمان، سيدنا سليمان وسيدنا أيوب، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن، نعم العبد إنه أواب، سيدنا سليمان نعم العبد إنه أواب، سيدنا أيوب واحد ابتلي بمرض وبفقدان أهله وصبر بقى نعم العبد إنه أواب، بقى في مكانة تانية. وسيدنا سليمان ربنا اداله كل حاجة، كل حاجة شكر، ربنا قال عليه نعم العبد إنه أواب. فالغاية من الابتلاء الشكر والصبر، الابتلاء مش بس كله ابتلاء ومرض لا، الابتلاء رحمة، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا كتير جدا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ده بس كانت مقدمة على مفهوم الابتلاء. هنفتح بقى الصورة، صورة محمد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ربنا بيخبرنا في الصورة إن في فريقين، فريق بيصد عن سبيل الله، فريق بيحارب الدين، وفريق آخر آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. إن يعني إيه، وكأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومن الحاجات يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن في ناس ربنا هيضل أعمالهم، وفي فريق آخر ربنا سبحانه وتعالى لا، نتيجة إن هو صبر، ونتيجة إن هو جاهد، ونتيجة إن هو تبع النبي صلى الله عليه وسلم وصبر في البلاء، ربنا سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفكرة إن يعني دي من الثمرات الصبر، يعني اللي يصبر على البلاء أو اللي ينجح في الاختبار بيلاقي بقى حاجات تانية، بيلاقي فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلح باله. يعني مثلا حاجة زي إيه، مجاهد في سبيل الله ربنا بيقول لك ان هو يصلح باله، يعني واحد سايب اهله سايب بيته ورايح بيقاتل في سبيل الله، ربنا بيذكر ان هو هيصلح باله، فباله مستريح. يعني الجهاد يصرف به الله الغم، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الجهاد في سبيل الله فانه باب من ابواب الجنه يذهب الله به الهم والغم. يعني اللي يروح يجاهد ده هيتقتل، ده هيموت، يصبح اصلاح للبال. ويعني ايه، وسبحان الله من الحاجات حتى العجيبة اللي في القرآن إن دايما معايير القرآن مختلفة تماما عن معاييرنا الدنيوية المادية. يعني معايير القرآن هي المعايير الصحيحة، ربنا سبحانه وتعالى يعني معنى الإصلاح البال قرن بالجهاد، معنى يهلكون أنفسهم في سورة التوبة، عدم الجهاد هلك، الربا ده مفروض الربا ده إيه، يعني واحد يعني مفروض ان لما واحد مثلا بيعمل ربا هو ان هو بياخد فلوس، يعني بيجي له فلوس، فلوسه بتزيد، ربنا بيقول لك لا، الربا ده نقص في المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربنا بيقول لك على القتل في سبيل الله ما تقولش عليه ميت، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، وايه ثانيه ولا تقولوا، ما تقولش لمن يقتل في سبيل الله اموات. معايير الله عز وجل في القران والسنه مختلفه تماما عن معايير الماديه. الآية رقم 4، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى على أنه ينتصر للمسلمين، أنه ينتصر المؤمنين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الفكرة كلها في الاختبار، الفكرة كلها في أنك هتصبر على هذا الابتلاء ولا لا، في أن أنت في الجهاد وفي محاربة الكفار في عبوديات خاصة تطلع منك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن في الآخر الثمرة هي الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا سبحانه هو القوي، وحتى ما تلاقي كتير جدا في الآية ان ربنا سبحانه وتعالى بيثبت ان هو سبحانه وتعالى قادر على ان هو ينتصر للمسلمين وينتصر المؤمنين، لكن انت بتعمل ايه، فينظر كيف تعملون، بتعمل ايه، بتعملوا ازاي، قلبك عامل ازاي. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. الآية رقم 12، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ثمرة الصبر، ثمرة الجهاد، ثمرة البذل، ثمرة الصبر على هذا الابتلاء، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. حفت الجنة بالمكاره. بس ربنا سبحانه بيقول لك ان وانت بس العقبة الاولانية ما بتاخدها لا ده ربنا هيصلح بالك، بس انت بس اكسر الحجز الاولاني، انجح في الابتلاء بس، اطلع مثلا يعني ايا كان البلاء اللي احنا فيه او الابتلاء اللي انت فيه، اكسر الحجز الاولاني، روح جاهد هيصلح بالك، وبعد كده ثواب في الاخره بقى، ثواب تاني خالص، جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، حتى وصفوا ان هم ياكلوا زي ما بتاكل الانعام والنار مثوى لهم في اخرته. فمن كان على بينة من ربه مثل الجنة آية 15 التي وعد المتقين فيها أنهار. ربنا سبحانه بيوصف لنا الجنة أي حاجة بقى تصبرك يعني، يعني أي حاجة. لما أحد الصحابة لما كان في غزوة بدر ولما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن قتلت فتدخل الجنة، فقال إيه، فكان لسه معاه ثلاث تمرات، فقال إنها لحياة طويلة، لما أكل بس الثلاث تمرات عشان أخش الجنة ألقى التمرات رماهم وخرج في سبيل الله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، مية مختلفة حتى مش متغيرة، وأنهار من لبن، لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة مش بيصدع ولا بيتعب، لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. الجنة حاجة تانية خالص، البناء بتاع الجنة يعني طوبة من ذهب وطوبة من فضة، والملاط المسك، تراب الزعفران، الحصى بتاعها لؤلؤ. ايه ده، معلش احنا قاعدين في تراب يعني، واحد قاعد ايه يعني، يعني حر يعني، سبحان الله يعني. ابذل بقى لده، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمان هو خالد في النار. حتى النقلة اللي حصلت الالتفات ده يعني تخلي واحد ايه، لا لا لا ده يعني تخلي واحد يخاف من النار، تخلي واحد يرجو في الجنة. وربنا سبحانه وتعالى في الصورة بيعرفنا ان في امثله للمنافقين، امثله بيتعاملوا مع مع مع الدين بتعامل مختلف خالص، مفيش بذل، مفيش حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، مش بيركزوا مش بيبذلوا. فتلاقي الصورة بتكلمك عن ده وده، والايه بعد كده 20 ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة، فاذا انزلت سورة محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من النور، فأولى لهم، أولى لهم إن هم يبذلوا، أولى لهم إن هم يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الأمر موضوع صدق. الصحابي اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قسم له شيء من الغنيمة، قال ما على هذا اتبعتك، مش على ده، قال له اتبعتك على أن أرمى بسهم هنا فأقتل في سبيله فأدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق لا يصدق. وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوا ان السهم لم يتجاوز موضع اصبعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو صدق مع الله عز وجل. احتاج ان انا الدين ده يعني احنا قاعدين بنسمع الدين يعني نسمع قران وبنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى واحنا قاعدين في التكييف وايه، ويعني في ناس ضحت بدمها عشان الدين ده يوصل لنا، احنا عملنا ايه للدين؟ وهنشوف في اخر الصوره في مشهد مرعب، واحد يخاف منه، كل واحد يتغير خالص. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، اوعى ترجع. ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، قالوا لليهود هنتبعكم في حاجه بسيطه، لا النبي صلى يعني احنا يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، انك ما تتبعش مله اليهود ولا النصارى ولا حتى ترضيهم، ده هم عمرهم هيرضوا عنك الا ان تتبع ملتهم، مش مش مش مش سنطيعكم في بعض الامر ده ولا شيء من الامر، ولا وبراء. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعماله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا حتى يعلم مين اللي هيجاهد في سبيل الله، مين اللي هيصبر، والصابرين ونبل وأخباركم. ربنا سبحانه بيختبر أقوالنا وأفعالنا، أنا قلت كذا هتعمله ولا هتبقى كذاب، أنا قلت وعدت ربنا أن أنا هلتزم بحجاب بقيام، أن أنا هلتزم بفرض ربنا، هلتزم بحلال ربنا، هلتزم أن أنا هبعد عن ربنا سبحانه الأمور الحرام، هتعمله ولا هتكذب ولا هتطلع مش قد كلامك. هو مفيش مشكله في الاخر يعني، لو حصل كده نرجع تاني. هو بس ايه الشاهد ان ربنا سبحانه ونبلو اخباركم. الدين ده محتاج رجاله، فيظهر الصادق منكم من الكاذب. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ما تبطلش اعمالك، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. انتم الاعلون والله معكم، معيه الله عز وجل للمؤمن. خفش. والايات دي نزلت، والسوره دي نزلت بعد بدر، يعني حتى ايه كان لسه المسلمين كانوا لسه انتصروا في بدر، وبرضه كان يعني لسه وضعهم في قبل، حتى قبل احد وضعهم كان برضه مش كبير في جزيره العرب. وربنا بيقول لهم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، ربنا مش هينقصكم ثواب. انما الحياه الدنيا لاعب ولهو، ربنا سبحانه وتعالى بيضع الميزان بتاع الحياه الدنيا هي لاعب ولهو. ايه بقى اللي يخلينا نضيع الاخره الجنه عشان لعب ولهو؟ معلش فلانه الفلانيه ولا فلان الفلاني ولا الحاجه اللي ربنا اعلم يعني بيها ايه اللي مخليني اضيع الاخره، اللي مضيع الجنه، اللي مضيع الانهار من لبن، وضيع الجنة والملك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ملك في الجنة ليك. إيه اللي خليني ضيع ده عشان معلش شوية لعب وله وزينة وتفاخر وغرور؟ يعني وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. من رحمة ربنا ما يسألناش أموالنا كلها، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ما قدرش طلع فلوس كلها. ودي حتى من الحاجات، يعني سيدنا أبو بكر مثلا ده واحد دفع فلوس كلها، سيدنا عمر دفع نص ماله. تشوف درجات، هم درجات. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. انفقك في سبيل الله سواء بالمال سواء بالمجهود بالوقت، أي حاجة بتعملها لله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى شكور. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. في حد بيبخل، في حد مش عايز يخش يسمع درس، في حد مش عايز يدعي حد معاه مثلا للدرس، في حد مثلا مش عايز يدعو حد يدعو إلى الله، في حد مش عايز ينفق، في حد يعني. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هو بيبخل عن نفسه. والله الغني، قاعدة، والله الغني وأنتم الفقراء. إحنا الفقراء، إحنا المحتاجين لله عز وجل. كل ده عشان الإنسان ينجو. وإن تتولوا بعت سبت الدين، الدين ده دين ربنا، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ربنا هيجيب حد تاني يشيل الدين ده، ربنا هيجيب حد تاني يدعو إلى الله، ربنا هيجيب حد تاني يتبع وينشر الدين. ثم لا يكون أمثالكم، من الآيات المرعبة. مش هيكون زيك، مش هيكون زيي، مش هيكون زينا. فسورة محمد هي سورة البذل، سورة تعامل مع الابتلاء. والجهاد كان إيه من أعظم الابتلاءات، هو ذروة سنام الإسلام. نتعلم منها إزاي الواحد يتعامل مع الابتلاء، وإزاي الواحد يبذل في سبيل الله عز وجل. السورة اللي بعدها سورة الفتح، يعني من الحاجات العجيبة جدا، انت سورة محمد سورة القتال، الفتح المفروض يجي هيجي بالقتال بقى. إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح جه بحاجة تانية خالص. بس انت تبذل وانت تجاهد في سبيل الله، النصر ممكن يجي لك من سكة تانية خالص، سكة الدعوة، صلح الحديبية. ونشوف في سورة الفتح ربنا سبحانه وتعالى ورانا ازاي، يعني حتى قصة صلح الحديبية عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية ان هو خارج يجاهد، خاف ان هو رايح يعتمر، وقال للصحابه، وخرجوا تقريبا 1400 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحرام، ومعاهم ايه زي سيف، مش معاهم لبس، مش معاهم يعني دروع او كده للقتال. وكان الكلام ده في سنه 6 من الهجره، وهم خارجين رايحين عشان يعتمروا. ومره واحده وهم في الطريق الكفار يعرفوا ان هم جايين لهم، يطلعوا لهم حد تقريبا الناس عشان خاطر تعترضهم، يسلكوا طريق اخر. فتخيل بقى نشوف وضع الصحابة، مثال عام على التعامل مع الابتلاء، مثال عام، وهو التسليم لله عز وجل. أنا مسلم أمري لله عز وجل. إحنا خارجين رايحين نعتمر، وإحنا رايحين نعتمر كنا هنحارب، مرة واحدة في ناس طالعين يضربونا، بدل ما كنا هنعتمر إحنا خارجين نجهد. وبعد كده ما يحصلش مواجهة، بعد كده يروحوا في منطقة الحديبية، بعد كده يحصل إن يبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سيدنا عثمان عشان يروح لمكة يتكلم معهم ان هم عايزين ان هم هيدخلوا عشان يعتمروا. سيدنا عثمان يتأخر، فيشيع نبأ ان سيدنا عثمان قتل. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة، يبايعهم على ايه؟ يبايعهم حتى ليه بايعة الرضوان، يبايعهم على الموت. الناس رايحين يعتمروا، مرة واحدة احنا هنموت، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، هيخش حرب قريش. يعني ايه قريش يخشوا يحاربوا قريش، قريش اللي هم باسلحتهم وبالعده بتاعتهم والعتاد بتاعهم يخشوا يحاربوهم مره واحده كده هم بلبس الاحرام. هنشوف حتى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. ربنا بيقول لك ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. فهو ده تسليم لله عز وجل. ومره واحده جالهم سهيل بن عمرو وتفاوضوا وكتبوا صلح الحديبيه، كانوا هيموتوا ما ماتوش يعني ما دخلوش في القتال، بس هو ده كان الاختبار، هو ده كان الابتلاء، هتخش ولا مش هتخش، هتنكث فانما ينكث على نفسي، فمن نكث فانما ينكث على نفسي، واللي هياخد القرار لا هياخد مكان تاني. ده ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لك لقد رضي الله، ربنا رضى عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين، ايه 18 يبايعونك تحت الشجره، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها كمان في الدنيا وكان الله عزيزا حكيما. هو ده. والمخلفون ايه رقم 11 سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا اموالنا، لا ما عندنا فلوسنا. كم من واحد يعني ممكن واحد كتير جدا بيعتذر عن حاجه للدين عشان اموالنا واهلونا، ابني مراتي واهلي واصحابي وفلوسي وشغلي، فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يعني سبحان الله، مراجعة كده يعني سريعا، احنا ممكن نستفيد ايه او ممكن نطلع بايه من الواجبات العملية من خلال الصورتين دول، ومعنى الابتلاء ومعنى البذل ومعنى المجاهدة في سبيل الله، ان احنا نتعامل مع يعني مع الحياة من هذا المنطلق، ان في الاخر الحياة كلها ابتلاء، الشر والخير اي حاجة ابتلاء، والإنسان عليه أنه إيه بقى في تعامله في الحياة يستعين بالله عز وجل. زي كده سيدنا يعقوب لما قالوا لو جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر صبر، والله المستعان، استعان بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، الأمر كله خير، فين أصابه فين أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن زال الأمر لله، إذا أصابته مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، دائما نرجع الأمر لله عز وجل. ده يعني مفاد الأمر في العبودية لله عز وجل في كل أمر. وعند الابتلاء بالنعم الشكر لله عز وجل ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب جزاكم الله خيرا، أسف يعني لو في إطالة.